الناس يظنوا انت اصلا انت سني، طب وانت ايه؟ طب ما انت سني ايضا، لكن المشكله ها انك فهمت خطا. معناه يعني هو الرجل في الشارع العام يقول لك اصلا انت سني، طب وانت؟ طب ما انت سني يا شيخ. كل السؤال الاعظم هو عن السنه. معناه اذا اهل السنه هؤلاء هم السؤال الاعظم. طيب قال اذا الان يا اخوه قدم بهذه المقدمه الجميله تمهيد هذا يعني يطمئن قلوبنا انه سيعرض علينا ماذا؟ عقيده اهل السنه والجماعه مبنيه على ركيزتين. الركيزه الاول ما هي؟ الاولى ما هي عندكم؟ ها؟ تاسيس وتاصيل. تاسيس وتقعيد. ها؟ الثانيه رد وتفنيد. اذا في ركيزتان كتب العقائد مبنيه على هاتين الركيزتين. اي كتاب العقيده؟ اما باصل وفن تاصيل وتقعيد، واما رد وتفنيد. تفنيد لاهل البدع لشبهات اهل البدع. قال وهو الايمان بالله. ما شاء الله سيذكر الاصول السته اركان الايمان بخلاف ما تروح تقرا في كتب المعتزله يقول لك الاصول الخمسه. اصول خمسه يبدا يقول لك الاصول الخمسه: واحد التوحيد، ثاني العدل، الثالث وجوب الخروج على الولاة، أمر المعروف نهى عن المنكر، السيف والمعارك، الثورات، الانقلابات، ما في رحمة، إنما نقمة، إنما فوضى، انتشار للرعب، إساءة لإراقة الدماء على الله. وبعدين يقول لك الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين، الأصل الخامس إنفاذ لعي قوة إلا بالله. وما ما يتكلموا بهذا الكلام، لو تكلموا بهذا الاصول لكفتهم. الحمد لله. قال هو الايمان بالله تمشيا مع حديث سؤال جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام. وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خير وشر. هل اتى بشيء من عند نفسه يا اخوه؟ هل اتى بكلام من المتكلمين والفلاسفه؟ ها؟ الذين قالوا فيهم لولا التناظر في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد. يعني يحللون بزعم عندهم عقد وبالذي زادوه زادت العقد. معنى شوف كلام ابن تيميه كلام مبسط سهل يسير يقراه الانسان وهو ماشي وجالس وهو ما فيش فيه تعقيد ما فيش فيه اي مشقه. يقرا كلام حديث النبي عليه الصلاه والسلام ثم الايات هيسردها يعني باب باب وكأن يعني راسه هذه مرتب فيها العقيده قبل ان ياتي رجل يساله مرتب فيها العقيده هيكون كده الصفحه الاولى الصفحه الثانيه الصفحه الثالثه حتى تنتهي. كلام جميل جدا. قال وهو الايمان بالله هذا اول اصل. والايمان بالله يا اخوان يتضمن اربعه اركان ولا صح الا بالاربعه اركان. بل الاصول الاخرى هي لا بد منها ولا يتم ايمان عبد الا بوجودها. من لوازم الايمان بالله ان تؤمن بالبقيه بالاركان بالبقيه الاركان السته. الايمان بالله يتضمن اربعه اركان: ايمان بوجوده وانه سبحانه وتعالى لم يزل موجودا ولا يلحقه زوال ولا فناء. الايمان بربوبيته، الايمان بالوهيته، الايمان باسمائه وصفاته. الايمان بالربوبيه توحيد الله بافعاله والخالق والرازق والمدبر والمالك وجميع خصائص الربوبية من الحاكمية وغيرها. طيب والألوهية توحيد الله في أفعال العباد من توكل من خشية من خوف من سجود من ركوع من إنابة من إخبات إلى غير ذلك. إذن توحيد الله في الربوبية توحيد الله في أفعال، توحيد الله في الألوهية توحيد الله في أفعال العباد. إذا الفرق بين الربوبية والألوهية أن الربوبية توحيد الله في أفعاله، الألوهية توحيد الله في أفعاله، هذا فرق. الفرق الثاني أن توحيد الربوبية مستقر في القلب، اعتقاد في القلب. الألوهية في القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. الثالث الفرق الثالث توحيد الربوبية لا يثبت به عقد الإسلام ولا يثبت إلا بتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية